بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم: أيها الإنسان، لا يصلحك وينجيك إلا دين الله عز وجل الإسلام. أيها الإنسان، والإنسان لفظ يطلق على الذكر والأنثى، لا يصلح الإنسان إلا دين الله عز وجل، لأن الله أنزله لذلك، بل أنزله ليصلح به حياة البشرية كلها. عباد الله، إن مسيرة حياة الناس في هذا العصر تتلاحق فيها الأحداث والوقائع والمفاجآت، فهي مسيرة محفوفة بأنواع من الفتن لا حصر لها، باسم الدين أو باسم الحضارة أو باسم الحقوق والحريات أو باسم المساواة أو باسم التجديد أو التحديث أو باسم العلم والتطور. لوحات قل بلايك متعددة تطلق في حياة الناس، باسمها يرتكب ما يرتكب، إنها فتن كقطع الليل المظلم كما جاء في الحديث الصحيح، تجعل الحليم حيران، يثيرها في حياة الناس من ألف العلو والطغيان والظلم ودوس كرامة الناس وإضاعة حقوقهم، ممن لا إيمان لهم ولا رصيد لهم من العلم الشرعي يضبط أقوالهم وأفعالهم ومواقفهم أو يثيرها بين الناس، من لا يثبتون على مبدأ يتقلبون ويتلونون تلون الحرباء فيصبحون على حال ويمسون على حال حسب المصلحة الخاصة في هذا أو ذاك ولهذا أو لذلك وهنا وهناك، أو يثير الفتن بين الناس من ألفوا الخوض في الماء العكر حتى صاروا يرون أن راحتهم في فتنة غيرهم، وهذا منهم يدل على فساد فطرهم، أو يثيرها بين الناس من ينظرون إلى غيرهم من فوق فيرونهم دونهم ويحدثون في حياتهم من الفتن ويلصقون بهم من البلايا والتهم ما يبررون به إذلالهم لهم، الذال معجم، ما يبررون به إذلالهم لهم وقهرهم والهيمنة عليهم وجعلهم قابلين للتبعية لهم، وكأنهم ما خلقوا إلا ليكونوا أذيالاً. هذا واقع الحياة. أيها المسلمون، إن مسيرة الناس في الحياة في أي مجتمع من المجتمعات البشرية في حياتها المعاصرة تداخلت فيها الثقافات والمذاهب والتيارات والأفكار، وتصادمت فيها الفلسفات المثالية والمادية والواقعية، وتباينت فيها التوجهات والممارسات وأنماط أساليب العيش تتباعد عن بعضها أو تتقارب، وكل مجتمع هو كالسفينة التي تمخر عباب البحر أو عباب البحار، سفن المعروفة. قلت وكل مجتمع هو كالسفينة التي تمخر عباب البحار، سلامتها بمن فيها تتحقق بالحفاظ عليها، فلا يسمح لأحد ممن فيها أن يحدث فيها خرقا أو يعبث بها باسم الحرية أو المصلحة أو الإصلاح، لأن ذلك يعرضها بمن فيها للهلاك. هكذا المجتمع، ولا نجاة لها إلا بمنع المفسدين من العبث بها وإلحاق الضرر بمن فيها. فإن تركهم أهل العقل والقوة والبصيرة بالعواقب يعبثون بها هلكوا جميعا، وإن منعوهم نجت السفينة ونجوا جميعا. ودليل هذا حديث السفينة المعروف الذي تحدثت عنه غير ما مرة. أيها المسلمون، إن التطور الحاصل في وسائل النقل والاتصال ونقل الأخبار جعل دول العالم تعيش وكأنها قرية واحدة. صحيح، ما يحدث في قطر من فتن وأزمات وأحداث وتوترات وفيضانات وزلازل بحرية أو أرضية أو فكرية مدمرة لتربية الناس وأخلاقهم وأفكارهم ينقل ويخبر به وقت حدوثه، ويشاهد من كل أقطار الأرض على الصورة التي هو عليها. ليس في هذا خيال، هذا واقع، بمعنى أصف واقعا بكل مجرياته. إن نعمة العلم بصفة عامة، أي علم دون تمييز، إن نعمة العلم أنعم الله بها على عباده من أي جنس كانوا، مسلمين غير مسلمين، مؤمنين غير مؤمنين، دينيين غير دينيين، بشر. هنا لا تزكية البشر، إنما أتحدث عن العلم، يأخذه ويتفنن فيه ويطوره من يقدر عليه، من أقدره الله عليه. أنا لا أقدر على نفسي، لا أقدر نفسي على شيء، وأنت كذلك. الله هو الذي يقدر الناس على ما يصلون إليه، ما في شك، لأن القدير والقادر أصلا هو الله. قلت حتى صاروا في كل القارات يعيشون وكأنهم أبناء مدينة واحدة، توجب عليهم أن يشكروها، أي هذه النعم، للمنعم بها عليهم، وهو الله الذي خلقهم فيؤمنوا به إلها قادرا رحيما يرحم من يستحق رحمته ويعاقب من حاده وكفر به وصد عن دينه. وما ربك بظلام العبيد، لا يظلم ربنا أحد، يرحم من يستحق رحمته ويبقى فضل الله عليه، ويعذب بما شاء أن يعذبه الله من يستحق عذابه، ولا يظلم ربك أحدا. والله الذي زود العباد بالقدرات العقلية التي وصلوا بها إلى ما هم فيه من تحسين أساليب العيش واختراع أدوات العمل وتطوير وسائل تذليل الصعاب وتيسير سبل العيش الكريم، أوجب عليهم أن يؤمنوا به ويحققوا عبوديتهم له بتوحيده وعبادته بما فرض عليهم وتحكيم شرعه فيهم لضبط أقوالهم وأفعالهم ومواقفهم وتعاملهم فيما بينهم. والمؤمنون والعقلاء من كل جنس وفي كل قطر يدركون أن دين الله الذي أمر الله عباده أن يتدينوا به هو لمصلحتهم، ليس فيه ظلم لأحد وإباحة تسلط أحد على أحد أو تمييز أحد عن أحد أو إباحة استغلال أحد لأحد. فيه تحريم الاعتداء على أرواح الناس، وفيه تحريم انتهاك أعراض الناس، وفيه تحريم الاعتداء على أموال الناس وأخذها بالباطل. فدين الله لكل الناس، فبالإيمان بالله وبالدين وبكل ما يجب الإيمان به وبالخضوع لأوامر الدين ونواهيه وبالالتزام به في مسيرة الحياة يتفاضل الناس. تفاضل بهذه الأمور كلها، أعيدها، أي الأمور التي يتفاضل بها الناس فقط. فبالإيمان بالله وبالدين وبكل ما يجب الإيمان به وبالخضوع لأوامر الدين ونواهيه وبالالتزام به، أي بالدين، في مسيرة الحياة يتفاضل الناس فيما بينهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يدينا صراطه المستقيم ويأخذ بأيدينا إلى الحق، وأن يحفظنا من شرور أنفسنا وأهوائنا وشياطين الجن والإنس، وأن يختم لنا بالحسنى، وهو على كل شيء قدير وبعباده رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. عباد الله، إن فساد أخلاق الناس ومواقفهم وتعاملهم ورواج صور الفساد بينهم من كذب وغش وخيانة وظلم وفحش وزنا وقمار وزور وضياع الحقوق والاعتداء على أنفس، سواء كانت الأنفس كباراً كبيرة أو صغيرة، وهو ما يعبر عنه بإجهاض الأجنة قبل نفخ الروح وبعد نفخ الروح. كل هذه الأمور وغيرها من سرقة وسكر وعربدة واستغلال واحتقار هي من ضعف الإيمان، من ضعف إيمان الناس، لأن اللي إيمانه أقوي ما تسمحلوش باش يخض فيما لا علم له به، أو في أعراض الناس، أو يأكل الحرام، أو يعيش على الحرام، أو يفكر فيه. لما؟ لأن إيمانه قوي كيمنعو من هذه الأمور لأنها معاصي. واللي ضعيف الإيمان عنده على فمه ما كاين باس، كل حاجة ما كاين باس، قداش يعملها ويقولها ما كاين باس. لاش؟ الله غفور رحيم. كأن القرآن والسنة ما فيهاش شديد العقاب، فيها غفور رحيم. والعاقل خصو ياخذ بهم بجوج، غفور رحيم، ولكن اعمل اسباب الرحمة حتى ترحم. شديد العقاب حذر نفسك من ان تكون من اهل العقاب. المسلم خصو يعيش بين هذو بجوج، والمسلمة خصها تعيش بين هذين بجوج. ما تقطع الرجاء في رحمة الله، ما تغطي رحمة الله نهائيا بالمرة بشديد العقاب، تكون دائما معهم بجوج. شديد العقاب تجعلك تبعد عن المعاصي، وغفور رحيم تجعلك تقوي ثقتك في الله، وتجعل نفسك أنك من أهل الذين يتعرضون لرحماته. ونرجو الله أن يرحمنا. قلت كل ذلك من ضعف الإيمان وقلة التدين بالدين الحق. والله عز وجل العليم الخبير يعلم أن الإنسان من حيث هو إنسان لا يحيا بلا دين. سبحان الله، لا تنسوا هذه الحقيقة وهي كافية. الإنسان العاقل وقد علم أن الله أرسل رسله بأديانه، أي برسالاته السماوية، هذا العاقل لا يمكن أن يعيش في حياته بلا دين. ولما نقول بلا دين، الدين هو الذي يقوده، يقول له تقدم ويقول له تؤخر، ويقول له اجلس ويقول له اسكت، ويقول له تكلم. أي الدين يراعي مصلحة هذا الإنسان، يوجهه حيث فيه الخير، ويبعده وينهاه من حيث فيه شره، شر الإنسان. إذن الحقيقة أن الإنسان وخاصة العاقل المسلم ما يمكن يعيش بلا دين. هذه العبارة يرد بها على كل من يعبث بالدين ويتهاون في الدين، أو لا يلقي بالا للدين، أو ينسى الدين نهائيا في حياته العامة والخاصة. سبحان الله، ولا يعيش مع غيره بلا دين، ولا يصلح بلا دين، ولن يصلحه إلا الدين، كما جاء في العنوان في الأول. ولن يصلح هذا الإنسان إلا الدين، أي دين الله الحق. ودين الله الحق هو الدين الخاتم، ما هو شيء الدين السابق اليهودية والنصرانية إلى غيرها. لا لا لا لا، الدين الخاتم. ليش؟ نحن نؤمن بكل الرسالات السماوية في أصولها قبل أن تحرف وأن تغير وأن تبدل، وبعد نزول هذا الدين نؤمن بها كلها في أصولها، ونؤمن بهذا الدين وأن العمل لا يكون ولا يجوز ولا يصلح إلا بهذا الدين الخاتم. لما؟ لأنه جمع ما في الرسالات السماوية السابقة ونسخها، أي نسخ الشرائع كلها. العقائد ما فيها نسخ، العقائد هي هي من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الشرائع نسخت، والصواب في هذه الشريعة والحلال والحرام والحق في هذه الشريعة. نعم، إن وجدنا في شرائع أخرى في التوراة والإنجيل وصحف موسى وصحف إبراهيم وغيرها والزبور إلى آخره، إن وجدنا فيها ما هو مناسب وما هو لا يتصادم مع ديننا نأخذ به. لكن لماذا أخذنا به؟ لأنه حكم موجود في ديننا، وإلا ما أخذنا به. إذن لا تصح العبادة إلا بهذا الدين، ولا يصح تحليل الحلال وتحريم الحرام إلا بهذا الدين، ولا تصح العبادة إلا بهذا الدين، ولا تصح المعاملات في الحياة العامة بين الناس إلا بهذا الدين، ولا يصح الزواج إلا بهذا الدين، ولا يصح التوارث بين المتوارثين إلا بهذا الدين، وهكذا. قلت: ألا فليتدبر العقلاء هذه الحقائق، أي ما سمعتم، إن الله خلق الإنسان واختار من جنس الإنسان من حملهم رسالاته السماوية إلى الناس عبر تاريخ البشرية، ومضامين الرسالة السماوية هي الدين كله. فالإنسان لا قيمة له في هذه الحياة وفي الدار الآخرة إلا بالدين، إلا بالدين، ما عنده قيمة إلا إذا كان عنده الدين. بعبارة أخرى، لا قيمة له في هذه الحياة وفي الدار الآخرة بلا دين. إلى ما عنده دين، ما صاحبه الدين بعد وفاته مشال الآخرة وما معهش الدين، خلاه راه، بمعنى ما كان يؤمن ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يهتم بالدين، أو كان يؤمن بالدين ولكن لا يعمل به الإيمان كائن، ولذلك يقول مع الإيمان، لا ما تكفرش، راه مع الإيمان، معه الإيمان ولكن ما صلى حياته كلها، بمعنى ما ينكر وجود الله ولا ينكر مثلا الصلوات، ولكن ما صلى ولا صام ولا زكى ولا حج. سؤال واحد مطروح ديوها معكم ما غنجاوبش عليه، أش هو؟ هل يصح إسلام المسلم وهو يؤمن بالله وبالرسول وبالدين عموما وبالدار الآخرة، يصح ويعلم ما يقول ويعرف هذا، ولن يؤدي من الدين شيئا حياته كلها، هل إيمانه صحيح؟ ياك ما نعاود السؤال بشي صيغة أخرى، هل يصح إسلام المسلم؟ كيقول هو مسلم، طيب قبلنا، يؤمن بالله وبالرسل وبالملائكة وبالدار الآخرة وبالقدر خيره وشره، بمعنى لا يكفر بشيء من هذا، صحيح، سلمنا، خلاص، أش بقى؟ هذا الإيمان اش كيتبعو؟ العمل، ما كاينش العمل، لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، موش غير اعتقاد وموش غير قول، لا عمل. فكون يكون عندنا الإيمان من حيث الاعتقاد كاين، وربما معه حتى الأقوال، ما فيها أقوال التي تنقض الاعتقاد، تبقى العمل ما كاينش، لا صلاة لا صيام لا زكاة لا حج لا التزام أوامر الشرعي في الحياة، مشى كل شيء. هذو ثلاثة ما يتفرقوش، لو تعطل واحد منها شنو هي؟ الاعتقاد والقول والعمل، ما بقي إيمان. هذه هي الدائرة التي يسميها أهل السنة والجماعة، أهل الإيمان، أئمة السلف، منطقة الإرجاء. علاش؟ لأنه يؤخر العمل عن الإيمان، العمل معطل ما كاينش. ردوا البال يا شباب، وردوا البال يا شيوخ، ما وش الإسلام غير الاعتقاد، وما وش غير الأقوال، وما وش غير الأفعال بلا عقيدة، بثلاثة ما تتفرقوش، ردوا البال خلاص. أيها الإنسان، إنك عبد الله، كنت من كنت، وما دلنا قلنا الإنسان دخل فيه المرأة لأنها إنسان، دخل فيه الأنثى لأنه إنسان لأنها إنسان، دخل فيه الصبي لأنه إنسان. أيها الإنسان، إنك عبد الله وأمة الله، بجوج بيهم، الأمة أمة الله تلقوا على المرأة، مش الأمة بمعنى العبدة، لا لا مش هذا، غير ما دام الإنسان رجل يسمى عبد الله فالمرأة تسمى أمة الله خلاص. وتحت سماء الله تطعم الإنسان، تطعم من طعام الله وتشرب من ماء الله وتستنشق هواء الله. أتنسى أيها الإنسان أنك لم تخلق نفسك على الصورة التي أنت عليها، رضيت بها أم لم ترضى؟ كاين اللي ما راضيش بصورته، وما دام ما راضيش بصورته كاين اللي ما راضيش برزقه. لاش جعلني الله فقير، لاش جعلني الله عوج مثلا، لاش جعلني الله على هذه الصورة. ويمكن يمشي بعيد ويقول لك لاش جعلني الله مجرم، كأن الله هو الذي اختار له الإجرام، مع العلم أن الله جعل الخير والشر فرغب في الخير وأمر به ونفر من الشر ونهى عنه. إذن ايش بقى؟ اختيار الإنسان. فلا يلومن الله ولا يلومن شيئا. فخالقك هو الذي ركبك من قطع وأطراف وحواس وعروق وشرايين وأعصاب وعظام ومضغ وقنوات، فجعلك خلقا إنسانا عاقلا مدركا مفكرا متكاملا سويا، فضلك على سائر المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم. وكاين اللي كيدخل الكفار في هذا، لا لا، كرمناهم من جهة عموما أن جعل الإنسان أحسن من غيره المرأة، علاش؟ مفكرا عاقلا يمشي سويا إلى آخره، بينما الحيوانات الأخرى تزحف أو تمشي على بطنها كما ذكر القرآن، ولا تفكر ولا تعقل ولست مكلفة، واش في حال بحال؟ لا أبدا. فالإنسان الذي جعل نفسه في صف الدابة لا يفكر فيما ينفعه، يعطل قدرات الله فيه، لا يؤمن بدين، سبحان الله، هذا يستحق التكريم؟ لا. وهكذا، نعم، قال الله تعالى في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان، ما قالش لقد خلقنا الخلق، كلمة عامة، لا، الإنسان في أحسن تقويم. وقد فطرك الله على الإيمان فطرة، ما يخلق الإنسان عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطرة الإيمان، فطرة العاصي، بمعنى الإنسان ما ولد مجرما ولا ولد سفاكا ولا ولد كافرا، لا، على الفطرة السليمة الصحيحة العاصي. ولكن كما جاء في حديث أبي هريرة في تفسير الآية: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، أي جمعاء الجمع، تنتج بمعنى تخلق جمعاء لصفات الكمال، والإنسان هو الذي يصيبها بما يصيبها من عطب، هو الذي يحدث فيها ما يحدث. هكذا يقع الإنسان نفسه، هو الذي يكفر وهو الذي يختار الشر وهو الذي يقتل وهو الذي يجرم وهو وهو وهو وهو, وهو, وهو اختار لنفسه ذلك. نعم، فاعلم وأنت الإنسان العاقل المكلف أن الله فطرك على الإيمان والخير لا على الكفر والشر، وأنك لا مفر لك من الله إلا إليه، ولا مفر لك من دينه إلا إلى الإيمان به والاستمساك به، فستسأل عنه وتحاسب عليه، ولا نجاة لك إلا به في دنياك وأخراك. دع عنك شك الشاكين، دع ترك، دع عنك شك الشاكين، يعني ما تكونش منهم، وزيغ الضالين، وفساد المنحرفين، وشبهات الجاهلين، وإلحاد الملحدين، وجدد صلتك بالله بالإيمان به والالتزام بدينه قبل فوات الأوان. عباد الله، إنما يتخبط فيه الإنسان في هذا العصر من مشكلات وأزمات، وما يدبر من إنسان لآخر من فتن وإغواءات وإغراءات، وما ينصب له من شباك ويحفر له من خنادق وحفر للإيقاع به فيها، ومن غياب الإيمان أو ضعفه وانعدام التدين بدين الحق، لهوان شأن الدين عنده، أي عند هذا الذي يصاب بهذا. إن العالم تروج في أقطاره بين الناس أفكار ومذاهب وتيارات وفلسفات وعقائد وسلبيات وسياسات لا تخدم في الإنسان إنسانيته، ولا تعمق فيه الصفات الإنسانية من إحساس الإنسانية ورحمة الإنسانية وكرامة الإنسانية وروح الإنسانية بالمفهوم الإسلامي لا بالمفهوم الماسوني. ونماء صفاء وصلاح إنسانية، نماء باش تزاد الصفاء أكثر، ونماء صفاء وصلاح إنسانية الإنسان لا يتحقق إلا بالدين، بالاستقامة عقيدة وشريعة وخلقا وسلوكا. ومن ثم فهذه المفاهيم لا تتحقق في غياب الدين الحق عن حياة الإنسان، لأنه المربى إذا قلنا الإنسان، أو لأنه أي الدين وهو صحيح، لأنه أي الدين المربي والمهذب والضامن لحقوق الناس في الحياة. إن الدين عقيدة وشريعة، إيش هو الدين في عمومه؟ وآداب وأخلاق وتربية وأحكام وحقوق وواجبات، هو نظام حياة. وقلنا غير ما مرة نظام حياة، الدين نظام الحياة. ومن عاش بالدين وعلى الدين ومات على الدين نجا به في الآخرة، لأن حجته معه. هذا دينك يا رب، أمرتني بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وقد فعلت ما استطعت، ونهيتني عن كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وقد فعلت، وأنت أعلم بي. فيكون الدين حجته، نرجو الله أن يكون الدين حجتنا، حجة لنا لا حجة علينا. فالإنسان الذي يتجرد من صفات إنسانيته ويدعي أنه إنسان هو في الحقيقة، صورة إنسان أو هيكل إنسان، وليس إنسان حقيقيا بالصفات التي يجب أن تكون فيه. وقد عرفنا بما تتحقق إنسانية الإنسان، والحديث بقي إن شاء الله، ونرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يجعلنا جميعا من سمعون القول فيتبعون أحسنه ويهدينا صراطه المستقيم ويتقبل منا جميعا، ويجعل هذه اللقاءات وهذه الجلسات وهذه الاستماعات وهذه الكلمات نافعة لنا في دنيانا وأخرانا جميعا بدون استثناء. نرجو الله أن يختم لنا بما ختم به لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن ستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر صحبه أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افعلنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم، ولا تخالف بنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. وفق اللهم الملك محمدا السادس لما تحب وترضى. اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وعين عليه، وأصلح ولي عهدهم ولي حسن، وأنبت نبات حسنا. اللهم أصلح أبناءنا جميعا، اللهم أصلح أبناءنا جميعا، اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح أنفسنا وأرواحنا وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجمع المسلمين على دينك، اللهم اجمع المسلمين على دينك، اللهم ارزقهم المحبة لبعضهم البعض إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سائل يقول: توفيت جدة زوجته، يرجو منكم جميعا دعاء له. وما دامت مسلمة والحمد لله والسائل مسلم ونحن مسلمون، وفي لحظة ديال الاستجابة، فلما لا ندعو للمسلمين والمسلمات؟ نرجو الله أن يرحمها وأن يتقبلها عنده، وأن يرحم ممتى المسلمين جميعا ذكورا وإناثا، وأن يختم لنا جميعا بالحسنى، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية، المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.